السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا في نهاية العالم. نحن اليوم مع شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها، هي دلالة تدل على قرب الساعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة، فإنه ذكر أنه لم يرها، لكننا مع الأسف اليوم نراها في الأسواق، في المطارات، في المتنزهات، في المستشفيات، في الجامعات، في الكليات، في المدارس، في الشوارع، على الكورنيش، في البر، في البحر، في الطائرة. قال عليه الصلاة والسلام: ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هل هي علامة من علامات الساعة؟ كيف ينبغي أن نتعامل مع هذه العلامة؟ ما هي النصوص الشرعية الأخرى المتضافرة مع هذا الحديث التي تدل على أنها علامة من علامات الساعة؟ كيف ينبغي أن نبذل نحن لأجل الإصلاح في سبيل ذلك؟ هذا كله بإذن الله نسمعه اليوم في نهاية العالم في حلقتنا هذا، فيسرني أن تبقوا معنا. لا تزال أحداث آخر الزمان تتتابع علينا، لا يزال الإنسان ربما يلتفت يمنة ويسرف فيرى أحداثا ويرى مناظر، يتذكر مباشرة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام التي وصف فيها أحداثا تقع في آخر الزمان. يقول: بأبي وأمي سيدنا وقرة أعيننا عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه مسلم. من هما هذان الصنفان؟ لن نتكلم اليوم عن الصنف الأول، فله حلقة خاصة. تعالوا نتكلم عن الصنف الثاني. ما معنى كاسيات وعاريات؟ أليس فيه نوع من التعارض؟ هل هي كاسية أم عارية يا رسول الله؟ قال: هي كاسية وهي عارية في الوقت نفسه. كيف يكون ذلك؟ ما هي الأصناف التي عند الناس في هذا؟ بإذن الله سنقف معكم على شيء من ذلك لأجل أن نحذر وأن نحذر منه. فأنا أرحب بكم أيها الأفاضل، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي. طبعا يا شباب، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشراط الساعة ذكر عليه الصلاة والسلام أشياء تقع في آخر الزمان، وهذه الأشياء التي تقع في آخر الزمان منها أمور تتعلق كما ذكرنا بالبناء. مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام: وترى الحفاة، هذه أشراط ساعة تتعلق بالبناء. في أشراط ساعة تتعلق بأنواع من الأمراض، يخرج فيهم طاعون إلى آخر، يا موتان كقعاص الغنم اللي هو طاعون عمواس. فيهم أشراط في الساعة تتعلق بأشكال الناس، مثلا لما قال: يكثر فيهم السمن. الآن أشراط من أشراط الساعة تتعلق بطريقة اللبس الذي يلبسه الناس، طريقة هذا اللباس الذي يلبسه الناس، ما طريقته، ما نوعه، ما هي الفتنة المترتبة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يكون عند نوع من النساء نوع من التساهل في اللباس، ويقول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن بني إسرائيل قال: كانت فتنة، أول فتنة بني إسرائيل في النساء. يعني لما بدأت النساء تتساهل عند بني إسرائيل، يتساهلون باختلاط الرجال بالنساء، يتساهلون أيضا بما يتعلق بلباس المرأة، بدأت المرأة تتكشف بأنواع من التكشف، حتى بدأ الرجال يتخلون عن دينهم ويطرقون أبصارهم، وربما انشغلوا بأنواع من اللهو والفجور حتى تركوا دينهم ففتنوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر، كأنه يقول: يعني يا أمتي لا تصنعوا مثل ما صنعت بنو إسرائيل. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما معنى كاسيات عاريات؟ قال أهل العلم: إنها تبدو كاسية وهي في الحقيقة عارية. يعني أمثلة على ذلك: ما يقع مثلا من لبس القصير، لبس العاري الكتفين، لبس اللباس الضيق جدا إلى درجة أن المرأة تظن نفسها كاسية وهي في الحقيقة عارية. يعني مثلا المقصود الآن من الحجاب والعباءة هو أن يستر محاسن المرأة، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن. زينة المرأة لا تبديها، سواء في وجهها أو في شعرها أو في عنقها أو كذلك في مفاتن جسدها، فيما ينظر إليه الرجل من مفاتنها، من سواء نظر إليها من أمامها أو من خلفها. مأمورة المرأة أن تلبس شيئا فضفاضا حتى لا يفتن الرجل بها. فلما تأتيك امرأة وتلبس عباءة شديدة الضيق، أو مثلا بعض ما يقع في بعض البلدان لما تلبس الفتاة بنطالا ضيقا جدا وتلبس بلوزة ضيقة جدا وبعدين تضع الحجاب، ثم تقول: والله أنا محجبة. محجبة من وين يا بنتي؟ إذا كان البنطال ضيقا والبلوزة ضيقة ثم وضعت الحجاب. أنا معي بعض الصور أيها الإخوة الكرام، سأعرضها عليكم الآن. هذه صور يعني تأتيكم الآن متتابعة، كيف يعني أن بعض النساء تظن نفسها محجبة وهي ليست كذلك. هذه صور لأنواع من التبرج في الحجاب، فيكون هو حجاب تظنه المرأة أنه حجاب شرعي وليس شرعيا، لأن من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون مزينا، وهذه أنواع من الزينة. أيضا هذه أيضا صور تتتابع لكيف كانت يعني العباءة فيها أنواع من التساهل، فبدل ما كانت العباءة واسعة بدأت العباءة بالضيق، ثم نزلت من الرأس إلى الكتفين، ثم بدأت أيضا تبرز مفاتن صدرها، ثم إلى آخر ذلك، حتى ربما صارت المرأة بعباءتها المتبرجة أشد فتنة من غيرها من يعني اللباس. طيب أنا ودي أني أستمع إليكم حتى لا أستأثر بالكلام، تفضلي فراس. طيب الشيخ، بالنسبة بعض النساء الله يعفو عنه وعنهم، ارفع صوتك عشان أسمعك جيد. بعض النساء الله يعفو عنه وعنهم يتغافلون أولياء أمورهم، ربما كانوا آباء أو أزواج، أنه يتغافلونهم أثناء ذهابهم للمناسبات أو الزواجات أو هذا بلبس غير مرضي لله. أحسنت. يكون ولا يرضي ولي الأمر كذلك. أحسنت، يعني يكون في نوع من التكشف والتعب. في نوع من التكشف، نعم الشيء. إيه؟ فما توجيهك لل... هو طبعا شوف، أما بالنسبة لباس المرأة عند المرأة، فالعلماء ذكروا أن عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة، لكن هذه مهمة الآن، يعني مع قولنا أنها من السرة إلى الركبة لا يعني أن المرأة تبدأ تكشف ذلك دائما. يعني مثلا لو امرأة جالسة عند النساء وأرادت أن ترضع ولدها، جاز لها أن تكشف صدرها لأجل أن ترضع الصبي مع أنها عند النساء، لكن لو أرادت المرأة أن تحك فخذها لا يجوز أن تكشف فخذها عند النساء، تقوم في مكان آخر. فنقول إنها كشفت صدرها للحاجة ولا يعتبر من العورة المغلظة. أو لو أن امرأة جلست مثلا فخرج ساقها إلى الركبة، أو مثلا كانت تغسل بيتها ورفعت ثوبها حتى وصل إلى الركبة، هذا جائز. لكن أنها تأتي وتفصل لباسها من أساسه على أنها تخرج صدرها وتخرج إلى ركبتها عند النساء، وتقول: والله عورة المرأة من السرة إلى الركبة، أنا أخرجت صدري وأخرجت ظهري ولم أخرج ما بين السرة إلى الركبة، نقول خطأ. العلماء إنما تكلموا عما يجوز إخراجه عند الحاجة. أما إذا كانت المرأة لا تحتاج إلى هذا، فما الذي يعني ما الذي يبيح لها مثل هذا؟ وترى يا أخي ما وقع اليوم مع الأسف أنواع من تعلق النساء بالنساء، وأنواع أيضا عفوا من الفواحش يعني التي ربما وقعت بين بعضهن، وأنواع الإعجاب والعشق ونحوه، إلا بسبب مثل هذا التساهل. فبدأت كل واحدة تتساهل في مثل ذلك، حتى نسأل الله العافية والسلامة زاد الأمر عن حده وأصبح الأمر أكثر انطلاقا. مما يعني يؤكد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال في الحديث، قال: مائلات مميلات، يعني هي نفسها أساسا ما لبست هذا اللبس السيء إلا وهي قد مالت عن الصراط. يعني لو أنها اهدنا الصراط المستقيم وباقية على الخير والدين كان ما لبست هذا اللباس أصلا، لكن هي لما مالت عن الصراط انطلقت إلى المرحلة الأخرى، فقالت، قال عليه الصلاة والسلام: مائلات وإيش؟ مميلات. فبدأت تميل غيرها، فصارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، اللي يجاهر بمعصيته وربما دعا الناس إليها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس إيش؟ مفاتيح للشر مغاليق للخير. ترى يا جماعة، المرأة التي تلبس لباسا متبرجا ثم يقلدها أحد من النساء، كل من قلدها فإنها تأخذ مثل إثمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزار شيئا. آية سلطان. من ضمن المواضيع المتعلقة بالكاسية العاريات، بعض الناس أو ذي الأمور مثل ما ذكر خبيرات، غير أنه يتغاضب مثلا عن لبس معين أو شكل معين، لا، بدأنا نربط أنه مع الستر أو شيء بمكان معين. يعني تجد مثلا في مثلا في المملكة مثلا النساء مثلا بعضهم يبتعد مثلا عن أهله من ناحية التزين والتجمل والخروج مثلا بعباء، لكن في حال تواجده إلى خارج البلاد في بلاد أجنبية أو بلاد عربية أخرى تغاضى عن هذا الشيء، وكأنه أمرنا بس بالستر في داخل والعري في الخارج، كان ربها اللي حاسبها فقط في المملكة أو خارج المملكة. هو طبعا كلامك صحيح، لأن عددا من النساء مع الأسف أصبح يعني التزامها بالأمور الشرعية ليس التزاما لمراقبة الله تعالى لها وخوفا من الله وتعظيما له، أصبح عادة. عادة أحسنت، وأصبح أيضا لأجل فقط نظرة الناس إليها، وبالتالي هي إذا ذهبت إلى مكان آخر الناس لا ينتقدونها في هذا، بدأت ربما تتكشف في أنواع من اللباس. لذلك أحيانا نشاهد في الطائرة مع الأسف تجد مثلا جايين من أوروبا مثلا، ونركب إلى الطائرة ما في ولا واحدة بعباية وبنطلونات وأنواع التكشف، ثم إذا هبطت الطائرة في الرياض ما شاء الله إلا يطلع قدامي يمكن ما لا يقل عن يعني 10 إلى 20 امرأة بعباءاتهن. فأقول في نفسي: أين كانت هذه العباءة لما كنا في مطار لندن ولا في مطار باريس؟ ولا وين كانت هذه العباءة؟ يعني هل ربك يحاسبك فقط في بلدك ولا يحاسبك في غيره؟ يا أخي، ربك الذي قال ولا يبدين زينتهن قال لك هذا الكلام في أي موضع من الأرض، ولا يحل لها أن تخالف في ذلك. ثم زد على هذا أنها تشارك أحيانا في إغواء الآخرين بها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال المرأة لما ذكر شيئا مما يغوي به الشيطان الآخرين قال: إذا خرجت، يعني إذا خرجت من بيتها ومشت استشرفها الشيطان. كيف استشرفها؟ يعني نظر إليها وحاول أن يلفت أنظار الناس إليها ليفتنوا بها. فتجد شاب مثلا يعني ربما طيب وحبيب وبعيد عن الشر، لكن رأى تلك المرأة ورأى غنجها وجمالها وطريقة مشيها، خاصة الآن مع أنواع من التبرج، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت. الآن أصبح عند بعض النساء يعني تغطي رأسها لكن تخرج من رأسها مثل سنام البعير يرتفع. يرتفع الآن البخت، هي نوع من البئل أعجمية لها سنامان، نوع من الإبل أعجمية لها سنامان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن بعض النساء لا تكتفي فقط يعني أنها ربما استعملت أنواع من التكشف، بل أيضا تضع على رأسها ما يجذب الناس إليها. هاي أبو مروان. شيخ، أنا أرجع للأصل في التربية يا شيخ الآن. طيب، نخلي التربية بعد الفاصل. طيب. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة من العفيفين والعفيفات، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. نعم، هما صنفان من أهل النار أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن منها نساء كاسيات عاريات، كاسيات في اللباس، عاريات من الأدب والحشمة، أو كاسيات لبعض أجسادهن، عاريات في البعض الآخر. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أيضا أن هؤلاء النساء هن مائلات في أنفسهن، تقع في أنواع من المنكر، وتشارك أيضا في أن تجعل غيرها يميل بالنظر إليها، يميل بالافتتان بها، يميل ربما بتكوين علاقة معها، يميل بأنه يتعود على إطلاق البصر فيها وفي غيرها، فتعتبر هي أعانة الشيطان على إفساد الآخرين. نسأل الله تعالى ألا يكون من أهلنا ولا من إخوتنا وأخواتنا أحد بإذن الله تعالى من هذا الصنف. تفضل يا أبو مروان. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا أقول الأساس يا شيخ والأصل في التربية في البيوت يا شيخ، من تنشئة البنت وهي صغيرة مثلا من عمرها 5 سنوات 6 سنوات، تجد البيت يا شيخ يلبسها لبس عاري ويعني سبحان الله شيء عجيب. يعني اللي تسألهم لماذا، بنت صغيرة توها تكبر، البنت 10 سنوات 15 سنة تتعود على اللبس، ولا زال اللبس عاري، ولا زال فحين يعني يرود يعني الأم تريد أن تعدل من لبس البنت المسكينة يشق عليها، هذا تصعب حالتها لأنه لا خلاص تعودت على هذا، تعودت على أحسنت على نوع من اللباس، وهذا أمر مهم. أنا لا أشدد طبعا على البنت ما دامنا 5 سنوات 7 سنوات وكذا، لكن كذلك يعني أحيانا بعض أنواع اللباس فاضحة، يعني مثلا خلنا يعني نكون صراحة، أحيانا يلبسونها الشورت، يعني تكون بنت عمرها 7 سنوات يا أخي 7 سنوات ما شاء الله دخلت المدرسة وأمرت بالصلاة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لي 7، يعني عمرها 7 سنوات ولابسة شورت، والله أراهم أحيانا في المطارات، مطارات في يعني في المملكة أيضا، ما تقول والله أراهم في أوروبا وغيره، وتلبس أحيانا شورت يصل إلى ما فوق نصف الفخذ، وتلبس العاري الذي يخرج كتفيها، وتراها والبنت ما شاء الله حين شعرها جميل ووجهها جميل، وتقول الأم لا والله البنت صغيرة، يا أختي أي صغيرة عمرها 7 سنوات، يعني هذه الفتاة. تقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، هذه ما بقى عليها إلا 2 سنين وتبلغ 9 سنوات، لكن لو أنها مثلا لبست بنطلونات بهذا السن وعليها مثلا بلوزة طويلة شوي تصل إلى نصف الفخذ مثلا إلى قريب من الركبة سهل عليها في ذلك لا بأس، لكن إذا وصل سنها إلى 9 سنوات و10 سنوات وبدأ جسمها ما شاء الله يعني يكبر وربما أيضا بدأ يبرز فيها بعض علامات الأنوثة، ففي هذا الحال إما أنها تلبس شيئا واسعا جدا أو أن تلبس ما يسمى بالكاب أو عباءة. عكس هذا تماما، أرى أحيانا في الـ في الـ في الأسواق والأماكن التجارية وكذا تجد بنت ما شاء الله عمرها 7 8 سنوات تجاه بعبايتها محجبة، حتى معها عروسة مثلا محجبة، فحقيقة يعجبني يزيد الإيمان النظر إليها. أحسنت. لا هو شوف تعويدهم على هذا أمر حسن، وأنا يعني رأيت بعض هذه الأصناف وأسر والله غاية السرور لما أراها، ويعني ربما أحيانا تكون أم 4 سنوات 5 سنوات بهذا اللباس تسر بلا شك، يعني أي مؤمن يا أخي لا يسر لما يرى مثل هذا التستر، لكن الذي يعني هل هو أمر واجب أن يفعل أم ليس واجبا؟ يعني لو قال البعض لا والله يا أخي البنت 5 سنوات وألبس عباءة وحجاب وخلها تعيش حياتها يا أخي، تركض وتمزح وتضحك والشعر يلعب والهواء يلعب بشعرها، ما يشدد عليه لأن ليست القضية حرام وحلال، لكن يقال له انتبه لا تلبس اللباس العاري، يعني اللباس اللي فيه نوع من كشف الأفخاذ ونوع من كشف الكتف وغير ذلك، ثم يقال مثل ما تفضلت إذا وصل عمرها إلى 10 و11 سنة وأكبر من ذلك قيل والله لازم تتستري، هذا صعب جدا. الآن البنت تعودت على نوع معين من اللباس، قلبها بهذه الطريقة ربما يصعب علينا. أبو عبد الله يا شيخ عندي سؤال طبعا من شقين، أما الشق الأول أيه؟ فهو من يعني بناتنا وأخواتنا في المستشفيات قد تبرر لنفسها أحيانا أنها تلبس مثلاً البالطو مثلاً أو الضيق أو كذا أو العباءة، ما تستطيع العباءة اللي على الرأس فتبرر لنفسها أنها تلبس هذا اللبس، هذا الشق الأول. أما الشق الثاني ف إن كان الشق الثاني غير مرتبط به دعني أعلق على هذا بعدين أخذ منك الشق الثاني. بالنسبة للباس أحياناً في الأماكن المختلطة، طبعاً الكلام على جواز عمل المرأة في الأماكن المختلطة هو كلام يطول، لذلك لن أتعرض له لأني إن تكلمت عنه في نصف دقيقة فقد ظلمته، ظلمت الموضوع كله. لكن النساء اللاتي يعملن في المستشفيات مثلا وهو الذي سألت عنه، طبعا هي في المستشفى يصعب عليها أن تلبس العباءة، يعني وهي طبيبة أو ممرضة صعب أنها تلبس العباءة، لكني رأيت عددا منهن الله يجزيها خير في المستشفيات تلبس البالطو الطويل الذي ربما يصل إلى نصف الساق، وتلبس تحته تنورة زين، وأيضا هي تلبس النقاب، والنقاب أبيض أحيانا بحيث أنه يتوافق مع يعني مع ديزا مع شكل الـ يعني متناسق مع لون البالطو مع لون التنورة مع لون كذا. أحسنت، ما في زينة وليس فيه شيء نشاز عند النظر إليه، ومع ذلك هن طبيبات ناجحات وممرضات متفوقات، ولباسها هذا لم يمنعها من أن تبرز وأن تنجح، بل إني رأيت مرة يعني لأختنا أظنها الدكتورة ريما الطويرقي هي في جامعة الملك عبد العزيز، استلمت مرة في فرنسا جائزة على اختراع قامت به، تخصصها نسيت والله أظنها فيزياء أو كيمياء أو كذا، ومع ذلك صعدت على المنصة وألقت بحثها، صورها في الإنترنت يجدونها، وألقت بحثها وبروجيكتور وعرض واختراع وأمامها يعني جموع من المفكرين والمخترعين وهي بنقابها وإي والله وحجابها التام وأخذت جائزتها ونزلت ولم يمنعها يا أخي حجابها من أن تفعل ذلك. يعني كما أن عددا من الأطباء الآن الذين برزوا في اختراعات وبرزوا أيضا في علاج وغيره هم ملتحون ولله الحمد ملتزمون بصلاتهم. والدين يا أخي يشجعك على هذا. الدين لا يحول بينك وبين التطور، لا يحول بينك وبين التقدم، لا يحول بينك وبين النجاح. الدين يشجعك، لكن ينبغي علينا نحن أن نفهم كيف نتعامل مع الدين في مثل هذه المسائل. عطنا النقطة اللي بعدها. النقطة الأخرى يا شيخ، أنه سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه من متى تبدأ تربية البنت أو الولد، فذكر أنه من اختيار الأم، وهذا مصداق قد يكون لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فاختيار الأم سبب في تربية البنت التربية الصحيحة. أحسنت، وبلا شك طبعا وإن كان الحديث متكلم في سنده، لكن اختيار الأم من البداية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، وقال عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين تربت يداك. يعني كذلك الأم لا بد أنها تتعاون في هذا. وأنا أقول حقيقة، يعني أنا أقول لأخواتي اللاتي يسمعن إلي الآن خاصة، يعني لا بد أن نكون نحن جميعا خاصة النساء من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمرأة التي ترى مثل هذه المناظر من كاسيات عاريات، سواء رأتها في السوق أو رأتها في مستشفى أو رأتها في مطار أو رأتها في طائرة أو ربما رأتها في عرس أو رأتها في مجمع نسائي أو كذا، ورأت كاسية عارية، ينبغي أن تعلم من هذا من أشراط الساعة. وأننا إن سكتنا عن ذلك وأصبحت المرأة تنظر هذه المناظر وتسكت ولا تنكر أنها محاسبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا ماذا يفعل؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نحن الرجال قد لا نستطيع أن ننكر عليهن، أحيانا يكون في نوع من الحرج، نوع من إساءة الظن بك لو تكلمت معها، لكن امرأة مع امرأة خلاص انتهينا، يعني تستطيع أن تنبه. آية سلطان. الشيخ محمد، بعض النساء يقول لك هذا اللي موجود مثلا في السوق أو الناس تبغى كذا، أو مثلا يعني أعطيك مثلا أعطيك مثال، بدأ الناس الحين أكثر التزين يكون في في الزواجات، في العزائم، في الأماكن النساء مثل المتنزهات، فيقولون مثلا هذه النساء أنه لا، حتى أن نخطب أو نتزوج فالرجال يبغون الشكل الجميل، اللبس الجميل، أنه اللبس الساتر لا حد يبحث عنه أو يتصورهم عن الرجال أنه هذا الستر سيكون دائما، فهم لا يحبذونها. شوف يا أخي، المرأة إذا أرادت أن تظهر حسنها وجمالها أمام النساء تستطيع أنها تجمل شعرها، أنها تجمل وجهها، تضع أنواع من المكياج، هذا ما ضيقت عليه الشريعة في ذلك. ليس شرطا حتى يخطبها الناس أنها والله تطلع جزء من صدرها وتطلع الكتفين وتطلع الساقين وكذا لأجل أن يخطبها الناس، لا، ليس هذا هو المنهج الشرعي. وأيضا ليس الخطبة تقع على هذا، بل ربما أن بعض النساء إذا رأتها بالتكشف تقول أعوذ بالله، الله لن أخطبها البنت لولدي، أخطبها البنت التي تلبسها العاري أخطبها لولدي، والله لا، لن تقول له يوم من الأيام صلي يا ولد، ولن تقول له يوم من الأيام اترك التدخين أو اترك المسكرات أو شيء، بل ربما جرته إلى منكرات وأصبح ولدي كل يوم الثاني يذهب إلى بلد من هالبلدان في أوروبا يقضي فيها إجازته. لا والله أنا بأخذ بنت عاقلة حلوة، شوف ما شاء الله تلك الفتاة يعني وجهها جميل وشعرها جميل، طولها مناسب وجسمها متناسق ولباسها كاسي، إذا سأخطبها. وترى يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الستر، وأن يعيذنا من الشيطان وتلبيسه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بارك الله فيكم. هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها طرحوه فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري. من هم هؤلاء الذين يدعون الناس إلى المعصية؟ كل من باع حراما فهو يدعو الناس إلى المعصية، كل من لبست لباسا محرما فنظر إليها الناس فأثموا أو فتنوا أو اقتدوا فإنها تحاسب على هذا يوم القيامة. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا تحذير أيها الأفاضل من حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن تعتني الأخوات بأنفسهن. أنا أعتني أنا بزوجتي، أعتني ببناتي، أعتني بأخواتي، أن تعتني الأم بأبنائها وبناتها حتى لا نكون فقط يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة والإنسان لا يؤثر فيه هذا شيئا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا يقعون في شيء من الفتن وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يجعل إخوة أخواتنا عفيفات تقيات غير متبرجات. إلى لقاء آخر بإذن الله في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.